على كل حال هي يعني ما كان لها أن تكرر، لأن ليس ظرف، ما رفضت العمرة الأولى ولا ظرفها مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، إنما مدى فعلت نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو. مش اعتمرت قبل الحج؟ اعتمرت قبل الحج أو حجت مفردة؟ حجت مفردة واعتمرت بعد الحج، ما في بأس. شو طواف الإفاضة؟ حجت مفردة وطاف الطواف الإفاضة في نفس الحج، ما تم، ما رمت، ما رمت الجمار، ما باتت في منى. بعد هذا كله يعني اعتمرت عن نفسها. طيب بقي عليها عمرة، تكون العمرة لها إذا لم تكن اعتمرت عن نفسها، فالعمرة تحتسب لها. يا أخي اسكت الله عافيك. نعم. لا ما ت... يعني حتى تفرغ من الحج، يعني حتى تفرغ من الحج قبل أن تطوف طواف الوداع، إذا لم تكن، إذا لم تكن اعتمرت قبل الحج حجة مفردة، نعم، فلها أن تعتمر عمرة الإسلام، وبعد الطواف والسعي يكفي عن الوداع. يكفي عن الوداع، اي نعم، بالعمرة، اي طواف العمرة وسعي العمرة يكفي عن الوداع. اذا كان اخر عهدها بالبيت، اخر عهدها بالبيت الطواف للعمرة والسعي بين الصفا والمروة، كافي عن الوداع. نعم، ما عليها شيء، بس كما وصفت. نعم، نعم صحيح. اذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق من غير بأس، نعم عليها وعيد، نعم، يعني لا تدخل الجنة. نعم نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب. الأخ وجهت له ال... اي نعم، مرحبا، الله يحييك، رمك الله. لا يجوز، لا يجوز، المرأة لا تزور القبور كلها، ويدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور. هذا حديث صحيح، وصح أيضا أو حكم عليه بالحسن يحتج به، لعن الله زائرات القبور. أي نعم نعم. صارت عمت خمس رضعات. لا هي لم تخبر، فلا نعم. اسألوا اسألوا عن العدل. هي توفيت الآن، هي والأب توفي رحمه الله. الأصل عدم ثبوت، الأصل عدم ثبوته إلا أن يعني يشهد شاهد بعلم، يشهد كما يرى الشمس. نعم. أنها رضعت خمس رضعات معلومات في الحولين. نعم. أما ما دام أنه مشكوك فيه فالشك لا يقطع اليقين، والأصل اليقين أنه ما هناك رضع. أي فيزوجونهم بعد فترة إذا تاب، إذا تاب. والله ما نفعتهم تاب ولا لا، الله أعلم. ما نعلم. على كل حال لا يجوز يعني. فبالنسبة للعاقد يعني هل يجوز؟ لا يعقد، لا يعقد. نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لكن إذا تابت توبت تجب ما قبلها. يؤخذ له إذا تابت وتاب هو. نعم. وأنتم كذلك. نعم. جوا أخو جوا. نعم. إلى العمرة. نعم. فالطائر يعني صاحبه قال بعد نصف يكون الإحرام. نعم. أي نعم. فقد يكون سهى أو سهى المحرم فعد بعد نصف ساعة، فتذكر بعد ساعة مثلا يعود إلى المحرم، يعود إلى الميقات. الطيران كيف يكون؟ يحرم ويفدي، يذبح كبشا، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأنتم كذلك. ما أدري أنت، ما شاء الله. عليكم السلام، مرحبا، الله يعافيك، كرمك الله، الله يسلمك. لا لا ما في إزعاج، بس سعادة. بس أنا أقول هو الأخ اللي كان يسأل يقول ليش يدرى أنهم صغيرين بعدين درى أنهم كان صغير. طيب مش اللي يكلفه؟ أنا أقول ممكن يا شيخ، في كلمة ممكن، في مرأة زو أربعة كلمة ممكن ورحلت. شوف مراتب الوجود، وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في البنان، ووجود في اللسان. إذا لم تتم مراتب الوجود الأربع فلا وجود. هذا في خيالك، ما عندك علم به، عندك علم به اشهد به، عندك ممكن كلمة ممكن هذه لا يحكم بها. أي نعم، هذا سؤال افتراضي يسمونه حتى يقع فاسأل عنه. أيه، أما هذا من أغلوطات المسائل. أنا ما شاء الله صعيدي جيد. أي نعم، ويقول ما تدري إلا الأم والأم ماتت، خلاص عدم الأصل عدم الرضا، مشكلة. نعم، لا حرمة مؤبدة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم، أي نعم. بسم الله، وعليكم السلام، مرحبا. إذا كنت متردد بين أمرين، متردد لم تعزم على أمر واحد منهما، وكان يعني أحد كلاهما ليس مشروعا، أما المشروع فلا استخارة فيه، الأمر المشروع لا استخارة فيه، لكن أمران يعني ما يرجح أحدهما الآخر، زي بعضهم. أي نعم، لا يرجح أحدهما شرع ولا حتى تجربة عقلية فتستخير. أي نعم. هل يجوز الوضوء من مواضع دورة المياه؟ يعني في مغسل دورة المياه توضى منها هل ولا؟ توضى منها. أي نعم. طيب مرأة الرجل في الدنيا هل تكون الحرية في الجنة؟ وشلون؟ مرأة الرجل في الدنيا، مرأة الرجل في الدنيا هي الحرية في الجنة؟ لا، تكون زوجته إذا كانت صالحة، تكون زوجته في الآخرة. إذا كانت رب سبحانه وتعالى رزقها الجنة تكون، إذا رزقها الجنة وهو أيضا صار من أهل الجنة فهي زوجته. هنا حياك، مرحبا، حياك الله. أمراض مزمنة، أمراض سكرية مثلا. نعم، شفاه الله، شفانا الله وهي الله يجزيه، طبيب كي منعه ما يصومش رمضان، ايش يفعل هذا؟ هذا يتصدق عن كل يوم يطعم مسكين، هذا مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، فيطعم عن كل يوم مسكين ويفطر بشي كل وقت. إن جمعها أول الوقت 30 على عدد الشهر أو آخر الشهر أفضل. نعم.